الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلامنا في هذا الدرس هو عن باب الجنابة، حيث عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا فقال: باب الجنابة، يعني باب أحكام الجنابة وموجباتها والغسل وما يتعلق بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة في طريق من الطرق، فلما رأى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انخنست، يعني تواريت واختفيت منه خشية أن يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بعد ذلك: أين كنت؟ رأيتك ففررت أو اختفيت؟ قال: إني كنت جنبا. فقال: سبحان الله. وهذه الكلمة وهي التسبيح معناها النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عندما يتعجب من شيء. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أبي هريرة أن المتلبس بالنجاسة لا يجالس الناس، ثم قال له: إن المؤمن لا ينجس. والحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه أن المسلم طاهر حيا وميتا، أنه يكون طاهرا في حال حياته وفي حال موته، حتى ولو كان على نجاسة فإنه يبقى على أن بدنه في الحقيقة طاهر. وهذا الحديث دليل على ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. ولكن هنا سؤال، وهو: هل هذا الأمر خاص بالمسلم أو يدخل الكافر أيضا، ويبقى أننا نقول إن الكافر طاهر؟ الجواب: الكافر الحي حكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم عند الجمهور من السلف والخلف. والدليل أن الله أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن مخالطتهن يترتب عليه أن يصيب الإنسان شيء من عرقهن، ومع ذلك لم ينقل ولم يؤمر أن الإنسان يغتسل من عرق يصيبه من بدن الكافر، فدل على أن الكافر طاهر أيضا، أن بدن الكافر طاهر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وربط ثمامة بن أوثال في المسجد وهو مشرك، فدل على أن الكافر أيضا طاهر البدن. فإن قيل: كيف نجيب عن قول الله عز وجل إنما المشركون نجس؟ فالجواب أن المراد نجاسة الباطن، وهي نجاسة الاعتقاد لا في أصل الخلقة. المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن الجنب له أن يذهب في حوائجه، وله أن يجالس أهل العلم، وأن يتصرف في بقية أموره وحياته، وله أيضا، وهي مسألة أخرى، له أن يؤخر الاغتسال. فلا يجب على الجنب أن يبادر بالاغتسال، بل له أن يؤخره، ولا يلزم المبادرة بذلك. ودليل ذلك هذا الحديث. وأيضا في الحديث دليل على أن عرق الجنب وفضلاته الطاهرة كالدمع والعرق والريق تبقى على طهارتها، تبقى على أنها أشياء طاهرة. فلو أصاب الإنسان شيء من عرق الجنب أو ريقه أو غير ذلك فإنها أشياء طاهرة، لأنها داخلة في جملة الإنسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قولها إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا أراد أن يغتسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة. وكلمة كان غالبا تفيد التكرار، تفيد التكرار، أي أنه غالبا يفعل هذا الأمر، وإن كانت قد تقع أحيانا على غير وجه التكرار، إلا أن الغالب أن كان إذا جاءت تفيد التكرار. قالت: توضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث ذكرت فيه عائشة رضي الله عنها صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصة الكلام في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم هو الاغتسال المستحب الكامل. واعلم أن العلماء قالوا في الاغتسال صفتان: صفة مجزئة وصفة مستحبة كاملة. أما الصفة المجزئة فهي أن تفيض الماء على جميع بدنك، بأن توصل الماء إلى جميع البدن، هذه كافية. إنما الصفة المستحبة الكاملة هي التي اغتسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصتها بأمور: أولا، غسل اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغتسل. ثانيا، غسل الفرج كما دله حديث ميمونة كما سيأتي، وكما في رواية في حديث عائشة: يغسل فرجه وما لوثه، يعني يغسل ما أصاب فرجه من النجاسة. ثالثا، أن يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة. رابعا، يغسل يفيض الماء على جميع البدن، فيأخذ بكفيه ماء ثم يفرغ على رأسه 3 إفراغات، ثم يفيض الماء على جميع بدنه. خامسا أو سادسا، يخلل الشعر، وذلك التخليل يقصد منه إيصال الماء إلى خلل الشعر وداخله، وهذا من السنة، من السنة أن يخلل الإنسان شعره لكي يتيقن إيصال الماء إلى الشعر. هذا ما يتعلق بصفة الغسل التي ذكرته عائشة رضي الله عنها حيث ساقت هذا الاغتسال. هناك جملة في آخر الحديث قال: وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وهذا هذه الجملة فيها دليل لمسألة، وهي جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وجواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. والمعنى أن الإنسان لو جاء ووجد ماء اغتسلت به المرأة فيجوز له أن يتطهر به. من أين أخذنا ذلك؟ من هذا الحديث: فيبادرني حتى أقول دع لي، يعني أنها تأخذ غرفة وهو يأخذ غرفة، فهنا يأخذ بعدها، ومع ذلك صح، خلافا لما يقوله الحنابلة أن طهور المرأة إذا اغتسلت به لا يتطهر به الرجل، وهذا الحديث يرد عليهم، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، أو وضوء الجنابة يعني الماء الذي يتطهر به من الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. ميمونة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام بسرف، وقدر أن تموت بسرف في المكان الذي تزوجت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وسرف هو موضع ووادي على بعد 10 أميال من مكة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عمرة القضاء. هنا ذكرت صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون باغتساله، وذلك لأنه عبادة ولا بد أن يقتدي الإنسان به عليه الصلاة والسلام. وهنا لفتة، وهي أحاديث الاغتسال ساقها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وثمة أمور لا يطلع عليها إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يكون في البيوت، سواء كان الاغتسال أو بقية الأمور التي تكون في البيوت. وهذه واحدة من الحكم التي لأجلها أباح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعدد أكثر من أربع، والحكم غير ذلك ساقها ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس العظيم كتاب إعلام الموقعين، ساق الحكم لماذا أباح الله لنبيه أن يتزوج أكثر من أربعة. المراد أن هذا الحديث ذكرت فيه ميمونة رضي الله عنها صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناه قبل قليل. إلا أن مما ينبغي أن يشار إليه في هذا الحديث أنها رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، وهذا يكون متى؟ إذا أصابت الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يتطهر وأن يبدأ بالاغتسال فإنه يغسل يده ويضربها بالحائط إذا كان فيها شيء مما يحتاج إلى غسله، فإن كان عنده ما يستطيع أن يغسل به يديه فإنه يغسل يديه بما عنده من صابون وغيره مما يقوم مقامه مما يزيل ما قد يعلق باليد. الأمر الثاني، ذكرت ميمونة رضي الله عنها في الحديث المضمضة والاستنشاق، والحقيقة أنها داخلة أيضا في حديث عائشة، حيث إنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا. الأمر الثالث مما ذكرته ميمونة أنها قالت ثم تنحى فغسل رجليه، يعني في موضع آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الاغتسال تنحى من موضعه ذلك وغسل رجليه، والأرجح أنه غسل آخر خلاف الغسل الذي غسلهما مع الوضوء. لكن هنا أمر، وهو هل غسل القدمين في موضع آخر سنة دائما، أو نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما كان يغتسل في موضع يبقى الماء معه؟ وبيان ذلك أن نقول في مثل أماكن الاغتسال الآن إذا اغتسل الإنسان مشى الماء وزال، لكن في السابق إذا اغتسل الإنسان يبقى الماء في التراب، فلربما بقي في هذا المكان شيء من النجاسة فاحتاج إلى أن يغير مكانه ليغسل قدميه في موضع آخر. الجواب هذا، بمعنى أننا نقول في مثل وضع الناس الآن الأماكن التي تزول معها النجاسة وتمشي في مثل أماكن الاغتسال الآن ودورات المياه، يقال لا يلزمه أن يغسل قدميه في موضع آخر. أما لو اغتسل في موطن مثل أماكن الاغتسال في السابق، أماكن الاغتسال أماكن تراب يبقى فيها النجاسة، فنقول ينبغي عليك أن تغتسل في موضع آخر. وفي الحديث مسألة أخرى، وهي قولها رضي الله عنها فأتيته بخرقة فلم يردها. ميمونة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة لكي يتنشف بها فلم يردها ولم يتنشف، وهنا سؤال، ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الاغتسال؟ الجواب، قال بعض العلماء أنه يجوز، والدليل هذا الحديث، وقال بعض العلماء أنه لا يستحب، والدليل هذا الحديث. كيف؟ الذين قالوا أنه لا يستحب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الخرقة ولم يتنشف بها، والذين قالوا أنه يستحب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يتنشف بدليل أن ميمونة جاءت له بهذه الخرقة. وهنا نقول التنشف هو من قبيل المباحات، فللإنسان أن يتنشف وله أن لا يتنشف، وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد التنشف أو رد هذه الخرقة فربما ردها لشيء متعلق بهذه الخرقة، إما لأمر رآه في هذه الخرقة فلم يردها وانصرف عنها، وإما لأنه أراد في تلك الحالة ألا يتنشف وأراد أن يبقى الماء على بدنه. وهنا مسألة أخرى، وهي أنه قال العلماء أن من مسائل الحديث أن فيه خدمة المرأة لزوجها فيما جرت به العادة، وذلك لأن ميمونة رضي الله عنها خدمت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة، وهي هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها فيما جرت به العادة، تغسله وتغسل ثيابه وتطبخ طعامه ونحو ذلك؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه لا يلزمها ذلك، وذلك لأن المنفعة المعقود عليها في العقد هي منفعة الاستمتاع فقط. والقول الثاني وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال أنه يجب على المرأة ما يجب على مثلها لمثله. فإذا كانت المرأة من نساء تخدم أزواجهن فيلزمها ذلك، وإذا كانت المرأة وإذا كانت المرأة من نساء لا يخدمن أزواجهن فلا يلزمها ذلك، فيرجع إلى العرف، والعرف يختلف. فقد يكون في بعض الأزمان العرف أن المرأة تخدم زوجها فيجب عليها ذلك لأمرين: أولا لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، فهذا داخل في عموم العشرة بالمعروف، وثانيا لأن نساء الصحابة رضي الله عنهن كن يخدمن أزواجهن، ففاطمة كانت تخدم زوجها حتى أثر الرحى على يدها، وأسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير كانت تخدمه رضي الله عنها ورضي الله عنه، فدل على أن هذا يرجع فيه إلى العرف. الحديث الذي يليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد يعني أينام؟ أيجوز لأحدنا أن ينام ويرقد وهو على حال الجنابة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ. ومسألة الحديث الوضوء للجنب قبل أن ينام. واعلم أن الإنسان إذا أصابته جنابة فالأفضل في حقه أن يغتسل قبل النوم، فإن لم يفعل ذلك فإنه ينبغي عليه أن يتوضأ قبل أن ينام. وهنا مسألتان: المسألة الأولى ما حكم هذا الوضوء؟ الجواب قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن وضوء الجنب قبل نومه واجب، وأنه يكره له، وأنه لا يجوز له أن ينام قبل أن يتوضأ. وابن تيمية رحمه الله تعالى قال يكره له ترك الوضوء لهذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا توضأ، ولأن الجنب لا تقربه الملائكة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم والجنب حتى يتوضأ، ولأن الحكمة من الوضوء تخفيف الجنابة حتى لا ينام الإنسان وهو على جنابة، فربما قبضت روحه وهو على هذه الجنابة والملائكة لا تقربه. وقال بعض العلماء أن هذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، وهذا قول أكثر الفقهاء أنه على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب. والأولى للإنسان أن لا يتركه بأن لا ينام إما على اغتسال أو على وضوء. المسألة الثانية ماذا يغسل؟ نحن قلنا يتوضأ، لكن كيف يتوضأ؟ منهم من قال يتوضأ الوضوء الكامل، ومنهم من قال يكفي في هذا الوضوء الجزئي. كيف الوضوء الجزئي؟ يقول ابن تيمية رحمه الله لا يلزم هنا وضوءا تاما، وإنما يكفي في ذلك الوضوء من دون غسل الرجلين، تغسل وجهك ويديك وتمسح على رأسك، ولا يحتاج إلى أنك تغسل رجليك. وهذا الوضوء الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقينا في أمر نختم به الكلام على هذا الحديث، وهو أن العلماء قالوا أن هذا الوضوء لا ينقضه نواقض الوضوء. كيف؟ لو أن الإنسان توضأ قبل أن ينام لأجل الجنابة ثم أحدث بعد ذلك فلا نقول له بأن يعود ليتوضأ مرة أخرى. هذا وضوء قال فيه الفقهاء وضوء لا تنقضه نواقض الوضوء، فلو توضأ ثم أحدث فلا يقال له أعد الوضوء. الحديث الذي يليه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. أم سلمة هذه هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، يعني لا يمتنع من ذكره حياء. وهنا قدمت أم سليم بهذه المقدمة لكي تعتذر لما ستسأل عنه، وهو أمر تستحيي النساء من ذكره بحضرة الرجال. ولذلك قالت عائشة كما في الحديث الآخر فضحت النساء يا أم سليم. والحياء تعريفه تغير خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وهذا في حق المخلوق. أما حياء الخالق فالله عز وجل متصف بصفة الحياء، ونحن نعتقد أن نثبت له هذه الصفة، ونعتقد أنه حياء لا يشابه حياء المخلوق، ونعتقد بأنه حياء يليق بجلاله وعظمته. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الاحتلام ما يراه النائم في الأصل، والمراد به هنا أمر خاص، يعني إذا رأت الجماع هل عليها الاغتسال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. والحديث فيه ثلاث مسائل. الأولى فيه أن من احتلم في منامه فإن عليه الاغتسال، والاحتلام الموجب للاغتسال هو الذي يرى النائم في أثره ماء، أي أنه يرى المنية بعد استيقاظه. وعلى ذلك نقول إذا رأى الماء وجب عليه الاغتسال، سواء ذكر احتلاما وذكر ما رآه في نومه أو لم يذكر، فمجرد رؤية الماء توجب عليه الاغتسال. أما لو أنه رأى ما يرى، رأى في منامه ما ينبني عليه الجماع ونحو ذلك، لكنه لما استيقظ لم يرى بللا، فإنه لا يجب عليه الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الاغتسال بقوله إذا رأت الماء. المسألة الثانية فيه أن المرأة قد تحتلم، وهذا بيان أن المرأة كالرجل، أن المرأة كالرجل في هذا الأمر، وإن كانت أقل من الرجل في رؤيتها للماء. ولذلك استغربت عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ فقال نعم فبما يشبهها أو فبما يشبهها ولدها. إذن المرأة قد تحتلم لكنها ليست كالرجل. المسألة الثالثة في الحديث استفتاء المرأة بنفسها من الرجال، وأنه لا غضاضة ولا إنكار على المرأة حينما تباشر سؤال الرجال بنفسها. وفي السنة وقائع عديدة سألت فيها زوجات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إثم على ذلك، لا عليها ولا على المستفتي، لكن بقيد ألا تخضع بالقول، وإنما تتحدث بكلام ليس فيه خضعان بالقول، فهنا يجوز لها أن تستفتي الرجال في هذا الأمر. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا الحديث فيه مسائل. أولا فيه الأمر بإزالة المني إذا أصاب الثوب، ويكون بأن يفرك يابسه بأن يغسل رطبه. المسألة الثانية أخذ منه بعض العلماء طهارة المني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبقع الماء على ثوبه، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يدخل فيه غيره. وهنا اختلف العلماء في حكم المني على قولين، فقال بعض العلماء بأن المني نجس، ولكن الصحيح والأقرب هو قول الجمهور أن المني طاهر وليس بنجس، وذلك لأمور. أولا هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأثر المني في ثوبه، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله حينما نام عندها ورأته حينما قام يغسل ثيابه، قالت ما حملك على ذلك؟ قال احتلمت في ثوبي، فقالت فلو رأيت فيهما شيئا غسلته؟ تستنكر عليه. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا فيصلي فيه، يعني فيصلي في هذا الماء. قالوا ولأن هذا المني هو أصل الأنبياء والمرسلين، وبعيد جدا أن يكون أصلهم نجس، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة. لكن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يستحب أن يفرك يابسه فلا يصلي إلا وقد فرك يابسه، ويغسل رطبه، لأنه وإن كان طاهرا إلا أنه مستقذر كالمخاطي والبصاق. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.